بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وصلنا في باب النكرة والمعرفة إلى النوع الثاني من المعارف وهو العلم، وآخر شيء تكلمنا عليه أمس هو أنواع العلم. قال ابن مالك عليه رحمة الله: واسما أتى وكنية ولقب وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. فانتبه معي بارك الله فيك. ذكرنا أمس أن العلم ثلاثة أنواع: الاسم واللقب والكنية. طيب، أشرنا أمس إلى أن هناك مسألتين تتعلقان بهذه الأنواع الثلاثة. هناك مسألتان تتعلقان بأنواع العلم، بالاسم واللقب والكنية. المسألة الأولى مسألة الترتيب عند الاجتماع. إذا اجتمع من هذه الثلاثة اثنان أو الثلاثة، فهل هناك ترتيب معين يلتزم؟ هل يجب تقديم شيء على شيء منها؟ أم أنك بالخيار؟ المسألة الثانية: ما حكم الثاني في الإعراب؟ الأول يعرب حسب العوامل، طيب الثاني؟ إذا جاء مثلا اللقب بعد الاسم، فالاسم سيعرب حسب العوامل، طيب كيف يعرب اللقب؟ هل يكون بدلا؟ أم عطف بيان؟ أم ماذا يكون؟ فنبدأ بالمسألة الأولى، مسألة الترتيب، هل هناك ترتيب معين؟ الأصل عدم الترتيب. هذه ثلاثة إذا اجتمع اثنان منها أو اجتمعت كلها فالأصل عدم الترتيب، يعني لا بأس أن تقدم الاسم على الكنية أو أن تقدم الكنية على الاسم، لا بأس أن تقدم الكنية على اللقب أو أن تقدم اللقب على الكنية. فالأصل عدم الترتيب إلا في حالة واحدة. الأصل الغالب أنه لا يشترط الترتيب، تبدأ بأيها وتأتي بالآخر ثانية لا مشكلة، لكن الترتيب مطلوب في حالة واحدة وهي إذا اجتمع الاسم واللقب. إذا اجتمع ماذا؟ الاسم واللقب. إذا كان عندنا اسم وعندنا لقب كعمر والفاروق مثلا، عمر اسم والفاروق لقب، في هذه الحالة هناك خلاف في الترتيب سنذكره الآن، لكن غير ذلك لا ترتيب، يبقى على الأصل. غير ذلك يعني اسم مع كنية أو لقب مع كنية. أنتم معي؟ الترتيب فقط مطلوب بين الاسم واللقب، بين الاسم و جميل، في غير ذلك لا ترتيب. بين الاسم والكنية لا ترتيب، بين اللقب والكنية لا ترتيب. الترتيب بين الاسم واللقب، وهناك خلاف بين العلماء وهو كالآتي. هناك من قال يجب تقديم الاسم وتأخير اللقب. هناك من قال هذا، يجب إذا اجتمع اسم ولقب أن تقدم الاسم وأن تؤخر اللقب. جميل، تريد أن تجمع بين عمر والفاروق، لا تقول قال الفاروق عمر، لا، على مذهبهم قال عمر الفاروق. واضح هذا كلام؟ لابد أن تقدم الاسم وبعد ذلك يأتي اللقب. ما العلة؟ قالوا لأن اللقب بالنسبة للاسم كالنعت بالنسبة للمنعوت. احنا قلنا اللقب يشعر بمدح أو بذنب، فهو كالصفة كالنعت، والاسم كالمنعوت. أنتم معي؟ فأقول ها، قالوا يجب في هذه الحالة أن يتقدم الاسم، أقول قال عمر الفاروق، قال عمرو الجاحظ، الرجل الآخر الذي لقبه الجاحظ اسمه عمرو، فقالوا ها يجب أن تقول قال عمرو، قال عمرو الجاحظ بتقديم الاسم. هذا قول بالوجوب. قول آخر قالوا يجب غالبا، يجب ماذا؟ غالبا. قول الأول يجب في كل حال مطلق. قول الثاني قالوا يجب غالبا أن يتقدم الاسم ويتأخر اللقب، وبالمفهوم يجوز قليلا قليلا أن يتقدم اللقب ويتأخر الاسم. أنتم ما يفهمني؟ فعندهم الغالب، الغالب أن تقول قال عمر الفاروق، ويجوز قليلا أن تقول قال الفاروق عمر. هذا القول الثاني. أظن الفرق بينه واضح بين القول الأول. القول الأول قالوا يجب لزوم. القول الثاني قالوا يجب غالبا، غالبا في الأفصح، في الأفضل. هناك تفضيل، يعني التفضيل كما يقولون لا يكون إلا بين جائزين يعني. تمام؟ قول الثالث، قول الثالث قالوا عليكم السلام ورحمة الله. القول الثالث قالوا يجب، يجب تقديم الاسم وتأخير اللقب إلا، انتبه، قول الثالث قالوا يجب تقديم الاسم وتأخير اللقب إلا إذا كان اللقب مشهورا، مشهورا معروفا كالاسم. مرة ثانية، قول الثالث قالوا يجب تقديم الاسم إلا إذا كان اللقب مشهورا كالاسم فيجوز التقديم والتأخير على السواء. مثال سيدنا عمر، اسمه عمر ولقبه فاروق. هذا اللقب الفاروق لقب مغمور غير معروف أم لقب معروف؟ كالاسم بالضبط. كان الفاروق من أصحاب النبي، كان عمر من أصحاب النبي، كلاهما في الشهرة سواء، أليس كذلك؟ فقالوا في هذه الحالة لا بأس، قدم وأخر كما تريد. قال عمر الفاروق، قال الفاروق عمر، لا مشكلة. قال الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم، رسول الله، سيدنا عيسى اسمه عيسى ولقبه المسيح، المسيح لقب، وجاء في القرآن في أفصح الكلام مقدما على الاسم، أليس كذلك؟ لأنه مشهور، مشهور، يقال المسيح عليه السلام عيسى، ويقال عيسى عليه السلام معروف، نبي من أنبياء بني إسرائيل بن مريم، واضح هذا الكلام؟ لكن بالمفهوم إذا كان اللقب غير مشهور، وغالبا يكون اللقب غير مشهور، غالبا لقب الإنسان لا يعرف إلا بين خاصة الناس، من بين خواصه، إنسان له لقب معين في الأصل، يعني في الغالب لا يعرف هذا اللقب إلا بين من؟ بين المحيطين، في أهل بلده هكذا، لكن في خارج بلده لا يعرف هذا اللقب، يعرف باسمه مثلا، صحيح أم لا؟ ففي هذه الحالة خلاص نبقى على الأصل، والأصل الوجوب، والأصل وجوب تقديم الاسم وتأخير ماذا؟ اللقب. إذا عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول يجب مطلق، وهذا القول يعني غير مقبول، جاء في القرآن على خلاف إنما المسيح عيسى بن مريم. والقول الثاني قالوا يجب في الأفصح، في الأفصح، وهذا القول يعني يمكن أن نحمل كلمة الأفصح على الأكثر، لأنه جاء في القرآن، فلا يقال القرآن جاء على غير الأفصح، إنما المسيح عيسى، فنقول نحمل كلمة الأفصح على الأكثر يعني، والآخر قليل. تمام؟ والقول الثالث فيما أرى يعني هو أعدل الأقوال، يجب التقديم إلا إذا كان اللقب مشهورا فلا بأس بجواز التقديم، لأنهما أصبحا سواء، أصبحا سواء. واضح هذا؟ مفهوم؟ جميل. إذن الخلاصة، الترتيب، الترتيب مطلوب، مطلوب إما على الوجوب وإما على الأفضلية بين الاسم واللقب، وبين غيرهما لا، بين الاسم والكنية لا ترتيب، بين اللقب والكنية لا. جميل. هذا الذي أشار إليه ابن مالك في قوله وأخيرا ذا إن سواها صاحبا. انتبه، انتبه، إن سواه صاحبا، عفوا، هذا سواها بعد التعديل كما سأبين الآن. هو قال واسما أتى وكنية ولقبا، آخر شيء في الذكر ما هو؟ اللقب. آخر شيء في الذكر ما هو؟ قال وأخيرا ذا، ذا اسم إشارة للقريب، يعني يقصد به ماذا؟ اللقب. وأخيرا ذا إن سواه صاحبا، يعني آخر اللقب إن صاحب سواه. ما سوى اللقب؟ الاسم والكنية. الظاهر من كلام ابن مالك، انتبه، هو قال وأخيرا ذا إن سواه صاحبة، يعني المعنى أخر اللقب إذا صحب سواه، إذا صحب غيره، وكلمة غيره يدخل فيها الاسم واللقب، أي يدخل فيها الاسم والكنية، صحيح أم لا؟ لكن هل اللقب يؤخر مع الكنية؟ قلنا لا، اللقب يؤخر مع الاسم، صحيح أم لا؟ فهنا استدراك على ابن مالك، استدراك على ابن مالك، هو أطلق قال وأخرا ذا، يعني وأخر اللقب إن سواه صاحب، إن صاحب غيره، كلمة غيره تشمل الاسم وتشمل الكنية كذلك، واللقب لا يؤخر مع الكنية، صحيح أم لا؟ يؤخر مع ماذا؟ ها؟ مع الاسم وحده، فهنا تصحيح، استدراك على ابن مالك. نقول لو أنه قال وأخرا ذا إن سواها صاحب قبل، يعني آخر اللقب إن صاحب سواها، ونقول ها يعود إلى الكنية، لأن الكنية هي المؤنث فيهما، الاسم مذكر، اللقب مذكر، والكنية ماذا؟ ها؟ يقال هذا اسم وهذا لقب، ولا يقال هذا كنية، يقال هذه كنية، صحيح أم لا؟ فلو أنه قال وأخرا ذا إن سواها صاحب، يعني كأنه قال وأخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية، وسوى الكنية هو الاسم، فيكون المعنى ها صحيحا في هذا. واضح هذا؟ هذا تصحيح. هناك تصحيح آخر، هناك تصحيح آخر، كان يمكن أن يقول وقيل هذا التصحيح ورد في بعض النسخ، قيل هذا التصحيح الذي سأقول الآن ورد، قيل نقول كذلك وذجعل آخرة إذا اسما صاحبا، وذجعل وذا اسم إشارة القلب يعني اللقب، وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، يعني اجعل اللقب آخرا إذا صاحب ماذا؟ ها؟ الاسم. هذا أيضا صحيح. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ ها؟ فهمنا هذه العبارة؟ ابن مالك أطلق القول، ويمكن أن نقيدها بقولنا إن سواها صاحبة، أو أن نقول وذا وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، يعني اجعل اللقب في النهاية إذا صاحب اسما. واضح هذا الكلام؟ مفهوم للجميع؟ هذه المسألة الأولى، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الترتيب. بقيت مسألة الإعراب ستأتي. قال ابن عقيل عليه رحمة الله ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب، والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعم، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله أم الخير، وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف النقل. وأشار بقوله وأخيرا ذا إلى آخره إلى أن اللقب إذا صاحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا، إلا ماذا؟ قليلا. أنتم معي؟ لذلك قلنا كلمة الأفصح نحمله على القليل يعني. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسب، بأن ذا الكلب عمرا عندكم خيرهم أم خيرهم؟ خيرهم، مفروض خيرهم، لأن ذا إما يعني على كل حال تصلح خيرهم، إن قلنا بدل من عمرا أو بدل من ذا، وتصلح خيرهم إن قلنا هي اسم أن. أنتم معي؟ ممكن ننظر في ال ها؟ جميل. إذن هي منصوبة بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسب ببطن شريان يعوي حوله الذئب. الشاهد بأن ذا الكلب عمرا، فعمر اسم وذا الكلب لقبه، أي صاحب الكلب. أنتم معي؟ فجاء اللقب قبل الاسم، وهذا من باب القليل على قول ابن عقيل. قال وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صاحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم. فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخيرا ذا إن سواه صاحبا، وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، قال وهو أحسن منه، يعني هذا موجود في بعض النسخ، وهذا أحسن، لو أثبت لكان أفضل يعني، تمام؟ قال لسلامته، وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا، لسلامته مما اعترض به على القول الآخر. قال فإنه نص نص أي كلام لا يحتمل إلا معنى واحدا، تمام، لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك كما تقدم. ولو قال وأخيرا ذا إن سواها صاحبة لما ورد عليه شيء، أيضا نفس الشيء تعبير سليم أيضا، إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صاحب الاسم. واضح هذا الكلام؟ هذه المسألة الأولى، مسألة الترتيب. طيب المسألة الثانية، مسألة إعراب المتأخر. قلنا مثلا قال عمر الفاروق، فما إعراب الفاروق؟ أنتم معي؟ قال ابن مالك عليه رحمة الله وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي، انتبه معي. هذه الثلاثة، الاسم واللقب والكنية، أولا الكنية مركبة، الكنية ماذا؟ وتركيبها إضافي، لا يوجد كنية مفردة، تذكرون وتعرفون العلم مفرد ومركب، أنتم معي؟ فالمفرد ما كان كلمة سواء كانت اسما أو لقبا، عمر الفاروق مفرد مفرد، والمركب ما كان أكثر من كلمة، والتركيب إضافي ومزجي وإسنادي، والغالب الإضافي. فالكنية دائما من المركب، لا يوجد كنية مفرد، قلنا اسم سبق بأب أو أم أو أخ، إذن إضافة. وأما الاسم واللقب فقد يكونان مفردين وقد يكونان مركبين. الاسم قد يكون مفرد محمد، عمر، قد يكون مركب عبد الله. اللقب كذلك قد يكون مفردا الفاروق الجاح، وقد يكون مركبا زين العابدين أنف الناقة. فانتبه لهذا التفصيل أو لهذه المقدمة. الكنية دائما مركبة، وأما الاسم واللقب فقد يكونان مركبين وقد يكونان مفردين. جميل جدا. طيب إذا اجتمع اسم ولقب أو كنية ولقب أو اسم وكنية أو لقب وكنية وتأخر واحد، فكيف يعرب هذا المتأخر؟ انتبه معي. الأصل، انتبه، طبعا هذه الثلاثة تدل على شيء واحد، تدل على واحد، سيدنا عمر اسمه عمر، لقبه الفاروق، كنيته أبو حفص. هذه الثلاثة لمن؟ لرجل واحد، فدلالتها واحدة، صحيح؟ عمر هو الفاروق هو أبو حفص. فانتبه. قالوا الثاني يعرب بدلا أو عطف بدل. الأصل أن الثانية يعرب بدلا من الأول، ولذلك قلت هما شيء واحد، فهما من البدل المطابق، بدل كل من كل، تمام. فلان اسمه عبد الله ولقبه مثلا زين العابدين، فأقول جاء عبد الله زين العابدين، رأيت عبد الله زين العابدين، سلمت على عبد الله زين العابدين، بدل أو عطف بيان، وهما شيء واحد تقريبا، تمام يا إخواني. هذا الأصل. لما؟ لأنهما شيء واحد، زين العابدين هو عبد الله، وعبد الله هو زين العابدين. وكذلك لو جاء اللقب مثلا، إن قيل جاء زين العابدين عبد الله، رأيت زين العابدين عبد الله، سلمت على زين العابدين عبد الله، نفس الشيء. فالأصل أن الثانية يعرب بدلا أو عطف بيان من الأول. هذا جميل، واضح هذا؟ إلا إذا اجتمع اسم ولقب. أيضا المشكلة هنا أيضا في الاسم واللقب، ليست في الاسم والكنية أو في اللقب والكنية، المشكلة أيضا هنا في الاسم واللقب. فالأصل أن الثاني يعرب بدلا أو عطف بيان، إلا إذا كان المجتمعان اسما ولقبا وكان مفردين معا فهذه المسألة فيها خلاف. يعني إذا كان عندنا اسم ولقب هما اللذان اجتمعا كمثل عمر الفاروق مثلا وكان مفردين وكان ماذا؟ فهي المعنى مفرد، عمر مفرد والفاروق ماذا؟ دع هذا جانبا، هذا في خلاف، هذا في خلاف. اجتمع اسم ولقب وكان مفردين، اترك هذا في جانب، هذا في خلاف سنبينه الآن. في غير ذلك لا خلاف في أن الثانية يعرب بدلا أو عطف بيان. تريد المشكلة الآن؟ نحن أخرجنا جزءا صغيرا، اتركه الآن. أخرجنا الاسم واللقب إذا كان ماذا؟ ها؟ مفردين. اتركهما. عمر الفاروق، يعني احفظ هذه العبارة، تتذكر القاعدة، عمر الفاروق، اترك هذين. غير ذلك اسم كنية، لقب كنية، مركبان، مفردان، واحد مفرد، الثاني مركب. اسم ولقب لكن في غير الإفراد معا، ممكن اسم ولقب لكن ليس مفردين، واحد مفرد والثاني مركب، واحد مركب والثاني مفرد، كلاهما مركب ممكن. كل هذا ها على الأصل. على ماذا؟ والأصل أن الثاني يعرب بدلا أو عطفا فقط. نريد أن نبين حكم الاسم واللقب إذا كان ماذا؟ مفردين معا كمثل عمر و هذا الذي فيه خلاف. ما الخلاف؟ قالوا الثاني هنا خلاف بين البصريين والكوفيين، هنا خلاف بين البصريين والكوفيين. البصريون قالوا تجب الإضافة، تجب ماذا؟ عمر والفاروق، يعني يجب أن تقول قال عمر الفاروقي، لا تتعجب، يعني لا يجوز عندهم في هذه الحالة أن يكون الفاروق بدلا من عمر. عندهم لا يجوز أن تقول قال عمر الفاروق، خطأ عندهم. عند من؟ عند البصريين وليس المصريين، تمام؟ عند البصريين قالوا في هذه الحالة، في حالة إفرادهما معا تلزم إضافة الأول إلى الثاني، لا بد من الإضافة. تقول قال عمر الفاروقي، رأيت عمر الفاروقي بالجر، فعمر فاعل والفاروق مضاف إليه، هذا واضح؟ هذا قول البصريين، تمام؟ وهذا رأي ابن مالك، هذا الذي أخذ به ابن مالك. لذلك قال عليه رحمة الله وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإن يكون طبعا يقصد الاسم اللذين سبق ذكرهما، لأن الكلام في المسألة سبقان عليهما غير مشكلة أيضا فيهما. قال وإن يكون يعني الاسم واللقب مفردين فأضف حتما، يعني أضف الأول إلى الثاني حتما وجوبا، هو على رأي البصري. طب وإلا يكون مفردين ها فأتبع، ونحن قلنا في غير الإفراد ماذا؟ ها الإتباع على البدلية أو على عطف، وكلاهما تابع، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجهول. فهو هنا أخذ برأي البصري. طيب ما زلنا لا نعرف رأي الكوفيين. الكوفيون قالوا الإضافة جائزة لا واجبة، عندهم الإضافة نعم لكن ليست على الوجوب، على الجواز، ويجوز أيضا كذلك الإتباع، فمذهبهم أوسع، تمام؟ قالوا لا بأس أن تقول قال عمر الفاروق بالإضافة، أو أن تقول قال عمر الفاروق بالإتباع على البدلية أو عطف البيان، هذا واضح؟ لذلك ابن مالك قال اختار الإضافة على الوجوب، لأن الكوفيين عندهم إضافة على الجواز، على ماذا؟ ويجوز معها البدلية أو عطف البيان الإتباع، واضح؟ هذه المسألة الثانية. قال البصريين إذا كان الاسم بألف واللام لا بأس، أضف. وهو أصلا يا إخواني في باب الإضافة إن شاء الله سيأتي ما يخالف هذا الكلام. الأصل في المضاف والمضاف إليه أن يكون متغايرين، يعني الأول غير الثاني، كتاب زيد، الكتاب ليس زيد. فأصلا حتى قبل مسألة الألف واللام هناك مشكلة أصلا، وهو أننا أضفنا الشيء إلى نفسه. أنا قلت في البداية، ماذا قلت في البداية؟ قلت هذه ثلاثة شيء واحد. فقبل أصلا أن تتكلم عن مسألة الألف واللام هناك أصلا الإضافة أصلا ممنوعة من البداية. هذا إذا تتكلم عن الألف واللام إذا أصلا كانت الإضافة تصلح، لكن من البداية أصلا الإضافة ممنوعة من البداية. تمام. فقالوا الأصل في الإضافة أن يضاف الشيء إلى غيره لا إلى نفسه، لكن هذا مما يستثنى، هذا مما ولهم فيه تأويل سيأتي في وقته. واضح هذا الكلام؟ جميل. فهي أصلا على خلاف القياس، هي أصلا على خلاف القياس. قال ابن عقيل عليه رحمة الله: إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين أو مركبين، أو الاسم مفردا أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا، يمكن أن يقال أو متخالفين. بدل من هذه الإطالة يقول مفردين أو مركبين أو متخالفين، مفرد مع مركب أو مركب مع مفرد. قال: فإن كان مفردين يعني الاسم واللقب وجب عند البصريين الإضافة، نحو هذا سعيد كرز، كرز لقب للذم، كرز لقب للذم. تعرفون عند بائع الخضروات يوجد شيء يصنع من النخل، يضع فيه الخيار أو البطاطس، فكان له أذنان، له يدان، هذا يسمى كرز. تمام. يقولون أيضا قفة. تمام يا إخوان. قال: فإن كان مفردين وجب عند البصين الإضافة، نحو هذا سعيد كرز، ورأيت سعيد كرز، ومرت بسعيد كرز. وأجاز الكوفيون الإتباع طبعا يعني مع الإضافة. تمام. فتقول هذا سعيد كرز على الإتباع، ورأيت سعيدا كرزا، ومرت بسعيد كرز. ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب، يعني ابن مالك هنا وافق الكوفي البصريين على الوجوب، وفي غيره وافق الكوفيين على الجواز. واضح هذا؟ قال: وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين، نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا، نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع، وجب الإتباع، خلاص لا تجوز الإضافة، فتتبع الثانية الأول في إعرابه. واضح هذا كلام؟ جميل. طيب انتبه معي في البدل يا إخواني، في البدل هناك مسألة اسمها قطع البدل. ما معنى قطع البدل؟ يعني تأتي بسكين وتقطعه يعني؟ لا طبعا. البدل تابع. ما معنى تابع؟ يعني يلازم المتبوع في الإعراب، يرفع برفعه وينصب بنصبه ويجر بجره. إذن بينهما ارتباط، بينهما ماذا؟ هذا هو الإتباع. طيب ماذا يقصد بقطع البدل؟ يعني أن تقطع هذا الارتباط. يعني ماذا؟ يعني أن لا يكون تابعا. طب ماذا سيكون إن لم يكن تابعا بدلا؟ يعني ماذا سيكون؟ قالوا: ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، أو تنصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني. بالمثال يتضح الكلام. قلت: على سلمت على زيد أخيك، سلمت على زيد ها أخيك. ما إعراب أخيك؟ ها بدل، هذا واضح، زيد مجرور مجرور، هذا إتباع، يعني يوجد ارتباط في الإعراب. طب ما معنى أن نقطع كلمة أخيك؟ هي البدل طبعا. ما معنى أن نقطعها؟ يعني ألا تكون بدلا. طب ماذا ستكون؟ هناك وجهان: إما أن ترفعها وتكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهو محذوف وجوبا، وإما أن تنصبها على أنها مفعول به لفعل المحذوف الوجوب تقديره أعلى. فتقول: ها سلمت على زيد أخوك، على زيد ها أخوك. هل هذه أخوك بدل الآن؟ كيف بدل مرفوع والمبدل منه مجرور؟ إذن هنا نحن قطعنا البدل. واضح هذا؟ ليس بدلا. أو سلمت على زيد أخاك، ليس بدلا أيضا. فإن قلت أخوك فهو خبر لمبتدأ محذوف الوجوب تقديره هو، وإن قلت أخاك فهو مفعول به لفعل محذوف الوجوب تقديره أعني أخاك. واضح هذا؟ فهذا أيضا جائز. يعني عندنا كما قلنا الأصل الإتباع، الأصل الإتباع، ويجوز القطع، ويجوز القطع. أنا أقول سلمت على عبد الله زين العابدين، على عبد الله زين العابدين، هذا إتباع. يجوز سلمت على عبد الله زين العابدين وزين العابدين، هذا على القطع. واضح؟ فمع الإتباع يجوز القطع كذلك. مفهوم يا إخواني؟ في الحالات التي فيها إتباع يجوز فيها القطع أيضا. قال، قال ابن عقيل: ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب، نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. فالرفع على إضمار مبتدأ، إضمار تقدير، على إضمار مبتدأ، والتقدير هو أنف الناقة. والنصب على إضمار فعل، والتقدير أعني أنف الناقة. أنتم يا إخواني؟ قال بعد: فيقطع مع المرفوع إلى النصب، ومع المنصوب إلى الرفع، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع. انتبه، أنا مثلت ببدل مجرور، سلمت على زيد أخيك، فقلنا نقطع إلى الرفع أو إلى النصب. طب إذا كان البدل مرفوعا، جاء زيد أخوك، فكيف نقطع؟ هذا بدل الآن، زيد أخوك، هل نقطع أيضا إلى الرفع أو إلى النصب؟ لا، نقطع إلى النصب فقط. سلمت على جاء زيد أخاك، لكن لا تقل جاء زيد أخوك وأنت تقصد القطع، لأن القطع لن يظهر، لأن الأصل الإتباع. فهنا لن يفهم المخاطب أنك قطعت، أنك تقصد هو أخوك، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هنا لا قطع، الأصل ماذا؟ الأصل القطع من الإتباع. الإتباع طبعا بلا شك، الإجابة واضح؟ ففي الرفع لا تقطع إلى الرفع لأنه لن يظهر القطع، وفي النصب لا تقطع إلى النصب لأنه لن يظهر القطع، بل في الرفع اقطع إلى النصب، وفي النصب اقطع إلى الرفع. وأما في الجر فلا بأس أن تقطع إلى الرفع أو إلى النصب، فالقطع سيتضح. مفهوم يا إخواني؟ لذلك قال: فيقطع مع المرفوع إلى النصب، ومع المنصوب إلى الرفع، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع. إليهم. نعم، هذا الكلام حتى إذا كان الاثنين مفردين، لا بأس، لا بأس، لا بأس، حتى يعني في غير وجه البصريين طبعا. نعم نعم، لأن البصريين جمهور الإضافة. فيما جاز فيه الإتباع جاز القطع. نعم، فيما جاز فيه الإتباع جاز القطع. قال: نحو هذا زيد أنف الناقة، ورأيت زيدا أنف الناقة، ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. واضح هذا كلام؟ طيب، قال بعد رحمه الله: زيد أنف الناقة يعرب الأول أو بمجموع لا، الأول فقط، الأول يعرب حسب العوامل، والثاني إما بدل ما أطبعين. نعم، في حال الإتباع يكون أنف الناقة هي أنف هي التي تعرب بدل. طبعا طبعا، نعم نعم، والناقة مضاف إليه. نعم، لكن في المعنى أنف هي البدلة وأنف الناقة كاملة هي البدلة. يا رجل، من ناحية المعنى العلم أنف الناقة ليس أنف فقط، لكن من ناحية الإعراب، ها، الإعراب يقع على كلمة أنف الإتباع، والناقة مضاف إليه. فلان اسمه عبد الله، عندما أقول جاء عبد، هل أقول جاء عبد الله أرفع الكلمتين أم الفاعل هو كلمة عبد الآن؟ لكن هو اسمه عبد الله، فالناحية المعنوية لا تتعلق بالناحية الإعرابية. أنت معي؟ يعني هو اسمه عبد الله، تمام؟ ليس اسمه عبد، لكن في النحو الفاعل هو كلمة عبد، وكلمة الله في الإعراب في الاصطلاح مضاف، مضاف إليه، هذا أمر ظاهر يعني، تمام؟ طيب، قال بعده: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمسج ركبا، ذاء بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة، كعبد شمس وأبي قحافة. انتبه معي، معذرة، في الإعراب بدل كل من كل، ها؟ مثلا إذا جاء مثلا بالقطع، ها؟ خلاص ليس بدلا. طبعا مفعول به فعل محذوف وجوب او فاعل او مبتدا في الرفع، لكن خلاص خرجنا من باب الاتباع، خرجنا من باب الاتباع. نعم يا اخوان. ماذا في حالة الرأس والنسل؟ لا يمكن أن يعطون الجار. رأيت زيدا بألف ناقة. لا لا لا لا يوجد قطع على الجار. لا يوجد. لم يرد فيه. أنت معي يعني تقصد أنه مجرور على تقدير حرف جر؟ لا لا يوجد قطع إلى الجر. انتبه معي. نحن عرفنا تقسيما للعلم اسم ولقب وكن. هناك ثلاثة تقسيمات أخرى. هناك ثلاثة تقسيمات أخرى للعلم غير التقسيم الأول. يقسمون العلم إلى علم مرتجل ومنقول، ويقسمون العلم إلى مفرد ومركب، ويقسمون العلم إلى شخصي وجنسي. هذه ثلاث تقسيمات باقية. ومضى تقسيم وهو تقسيم إلى اسم ولقب وكن. أنتم معي. فابن مالك في هذه الأبيات الثلاثة ذكر نوعين أو تقسيمين. يقسمون العلم إلى منقول ومرتجل، وسنبين ما المقصود، ويقسمون العلم إلى مفرد ومركب. فنبدأ بالتقسيم الأول. يقولون ينقسم العلم إلى قسمين، إلى علم منقول وعلم مرتجل. ما معنى علم منقول وعلم مرتجل؟ انتبه. أنا اسمي محمود، تمام؟ كلمة محمود هذه قبل أن تكون علما ماذا كانت؟ كانت صفة. قبل أن تدخل باب الأعلام كانت في الصفات. إذن هذه الصفة محمود نقلت من باب الصفات إلى باب ماذا؟ فلذلك يسمى علما منقولا. ما معناه يعني؟ قالوا العلم المنقول هو الذي سبق استعماله في غير العلمية. هو الذي سبق استعماله في غير العلمية، يعني قبل أن يكون علما كان صفة، كان شيئا آخر. كلمة أسد، فلان اسمه أسد. قبل أن أن أن تكون علما هذه الكلمة ماذا كانت؟ كانت اسما بجنس الأسود، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إذن أسد، إذا سمينا رجلا بأسد هذا أصله لم يكن علما، أصله اسم جنس نكرة يعني. يعني ليس شرط أن يكون مشتقا. لا، سنبين اصبروا قليلا. فالعلم نوعان، منقول ومرتجل. العلم المنقول هو الذي سبق استعماله في غير العلمية، كمحمود وعادل وعباس وأسد وفضل. كل هذه أصلا قبل أن تكون أعلاما كانت صفات، كانت مصادر، كانت أسماء أجناس. أنتم ما يا إخواني؟ لا، هذا اسمه علم منقول. والمرتجل العكس، هو الذي لم يستعمل إلا في العلمية. رجل اسمه عمر، كلمة عمر سمعتها في لها معنى آخر؟ ها؟ لا تستعمل إلا في باب ماذا؟ في باب الأعلى فقط. تمام يا إخواني؟ أنتم ما لا؟ فهذا اسمه علم مرتجل. والشيء المرتجل هو الذي لم يسبق استعماله. لم يسبق. ما هو العمر يعني؟ ليس من هذا، ليس من ها؟ شو القرآن فيه؟ ولقد تفيق فيكم عمر. في القرآن جاءت عمر. لا، العمر لغة في العمر، لغة في كلمة عمر. عمر عمر بتسكين ميم، لغة عمر. أنت معي؟ أقصد لفظ عمر. عما ما بفتح الميم، عمر العلم بفتح الميم. أنت معي؟ على وزن فعل. نعم نعم نعم. فهو ليس من عمر ولا من عمر. عمر بضم الميم. القرآن من فيه قرآن عمر. عمر يا رجل بفتح الميم موجودة؟ لا لا، عمر أو عمر. تمام، لكن العلم عمى فعل بفتح الميم، فليست منها. واضح هذا؟ وكذلك كلمة زيد ليست من الزيادة. تمام، يقولون هي علم مرتجل لم يسبق استعماله في غير العالمين. انتم ما يا اخواني ام لا؟ واضح هذا الكلام؟ ها؟ كذلك يقولون كلمة سعاد ليست من السعادة، ليست من السعادة. هذه كلمة ليست مأخوذة من السعد. سعاد كلمة وضعت علما على امرأة خلاص، ولم تستعمل في غير سعاد المرأة. فالعلم إما مرتجل إما منقول وإما مرتجل. المنقول هو الذي سبق استعماله في غير العلمية صفة وغير ذلك، والمرتجل هو الذي لم يسبق استعماله في غير العلمية بل هو من أول أمره علم. نرجع للمنقول. المنقول قد يكون منقولا عن صفة أو عن مصدر أو عن اسم جنس. منقول عن صفة أو عن مصدر يعني هو في الأصل كان صفة كمحمود وعادل وعباس، هذه صفات. أو كان مصدرا كفضل، رجل اسمه فضل هذا مصدر أصل، فضل بمعنى زيادة في اللغة، أنتم معي. أو كان اسم جنس كرجل اسمه أسد أو فهد، أنتم معي إخواني أم لا؟ فالنقل في الغالب يكون عن الصفات. الأعلام المنقولة في الغالب تكون منقولة عن صفات، وسنبين لماذا سيأتي لماذا كان العرب في الغالب يستعملون الأعلام المنقولة منقولة عن الصفات. كانوا يستعملون استبشارا بمعنى الصفة، يسمون الولد محمود ليكون محمودا، يسمونه عادلا ليكون عادلا. أنتم معي إخواني أم لا؟ فالغالب النقل عن صفة، ثم النقل عن اسم جنس، ثم النقل عن مصدر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا تقسيم للعلم منقول ومرتجل. ولنا كلام عن العلم المنقول سيأتي بعد، لنا كلام آخر زائد على العلم المنقول الذي سبق استعماله في غير العلمية، يعني كان صفة أو اسم جنس أو مصدرا، سيأتي بعد إن شاء الله. فقال ابن مالك عليه رحمة الله: ومنه منقول كفط وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. أنتم معي؟ ومنه منقول كفض وأسد، هذا منقول، فضل منقول عن مصدر، وأسد منقول عن اسم جنس. وذو ارتجال أي صاحب ارتجال يعني مرتجل كسعاد وأدد، رجل اسمه أدد. ما اشتقاق هذه الكلمة؟ ليس لها اشتقاق. واضح هذا الكلام؟ هي علم لم تستعمل في غير العلمي. تمام؟ تمام. طيب، قال بعد: وجملة وما بمزج ركب ذاء بغير ويه تم أعرب وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. انتبه معي، نحن قلنا هذه الأبيات تتضمن تقسيمين، عرفنا التقسيم الأول ينقسم إلى منقول ومرتجل. هناك تقسيم آخر يقسمون العلم إلى مفرد ومركب، إلى مفرد و، فالمفرد هو الذي يكون كلمة زيد عمر، أنتم معي؟ وكما أشرنا قبل قليل يعني، والمركب يكون أكثر من كلمة، عبد الله، أبو بكر، حضر موت، حضر موت. والمركب ثلاثة أنواع، العلم المركب كم نوعا؟ مركب إضافي، ومركب إسنادي، ومركب مزجي. الإضافي يكون على صورة المضاف والمضاف إليه، عبد الله، نور الدين، زين العابدين، أبو بكر، أنف الناقة. الإسنادي يكون على صورة الجملة، العلم المركب تركيبا إسناديا هو الذي يكون في الأصل جملة، يعني سمينا رجلا سافر زيد، هذه أصلها جملة، والجملة لابد فيها من إسناد، مسند ومسند إليه. طيب، سمينا رجلا بسافر زيد، تصير هذه الجملة علما أم لا؟ تصير علما على هذا الرجل، رجل اسمه سافر زيد. أقول: جاء سافر زيد، رأيت سافر زيد، إن سافر زيد مجتهد، كان سافر زيد مريضا. صحيح، فخلاص دخلت هذه الجملة في باب الأعلام الآن لما سمينا بها، فيسمى علم مركب بلا شك، مركب ليس كلمة. طب ما نوع التركيب؟ تركيب إسنادي، لأن الأصل أنها ماذا؟ مسند ومسند إليه. هذا واضح؟ ها، تمام؟ يكون العلم على صورة الجملة. النوع الثالث التركيب المزجي، معروف هذا، درسوه في ممنوع من الصرف، ليس إضافيا وليس إسناديا، كلمتان امتزجتا فصارتا كلمة ماذا؟ واحدة، وتعامل على أنها كلمة، تعامل أنها ماذا؟ كمثل حضر موت، الإعراب يكون في النهاية، بعل بك، بورسعيد، نيويورك. واضح هذه الأسماء الجديدة يعني. ما يا إخواني؟ فهذه أنواع العلم المركب. فالعلم إما مفرد وإما مركب، والتركيب ثلاثة: إضافي، إسنادي، مزج. طب كيف الإعراب؟ الإضافي إعراب واضح، المضاف حسب العوامل والمضاف إليه مجرور. الإسنادي لا يتغير فيه شيء، يبقى على حاله. الرجل اسمه سافر زيد، فيبقى في كل أحواله هكذا: جاء سافر زيد، رأيت سافر زيد، سلمت على سافر، ها، كان سافر زيد مريضا، إن سافر زيد مريض، فلا يتغير فيه شيء. والحركات يعرب بحركات أصلية، ضم فتح كسر لكن مقدرة. لكن ماذا؟ لماذا للحكاية؟ مقدرة لي؟ ها؟ ما معنى للحكاية؟ يعني كما سمعته، هي أصلها سافر زيد، الجملة في الأصل سافر زيد، ليس سافر زيدا وليس سافر زيد. فكما سمعته انقله، كما سمعته انقله، تمام يا إخواني؟ فهذا معنى الحكاية، أنت تحكي شيء الأصل أنك تنقله بنص، لا تغير فيه شيء. واضح هذا الكلام؟ فهذا النوع الثاني المركب الإسنادي، يعرب بحركات أصلية، ضم فتح كسرة، لكنها مقدرة للحكاية. طيب المزجي؟ المزجي يعرب كالممنوع من الصرف، مما يمنع من الصرف العلم المركب تركيبا ماذا؟ مزجي، فيعرب كالممنوع من الصرف، يرفع بضمة، ينصب بفتح، الجر بفتح، إلا إذا كان ينتهي بكلمة ويه. فالعلم الذي ينتهي بويه هو من المركب المزج، كسيبة ويه، لكن لا يكون كالممنوع، بل يبنى على الكسر، يبنى على الكسر. هذا كلام واضح؟ طيب أي الأنواع الثلاثة أشهر، الإضافي أم الإسنادي أم المزجي؟ الإضافي بلا شك، الإضافي بلا شك. لذلك قال بعده: وجملة، يعني ويأتي وطبعا كما انتبه معي، انتبه معي، إذا سمينا رجلا بجملة صارت هذه الجملة علما، صحيح؟ هذا العلم، هذا العلم، الرجل الذي اسمه سافر زيد، هذا علم، هذا العلم من المرتجل أم من المنقول؟ بلا شك منقول، أنه منقول عن ماذا؟ عن جملة، صحيح أم لا؟ فالمركب، العلم المركب الإسنادي من النوع المنقول من ناحية النقل أو الارتجال، هو من المنقول. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ يعني التقسيم مختلف عن هذا، يعني تقسيم مرتجل ومنقول من ناحية، ومفرد ومركب هذا من ناحية أخرى. فلا بأس أن يكون المركب من نوع المنقول أو من نوع المرتجل، ممكن، تمام يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ فلذلك قال: وجملته، قوله وجملة على تقدير ومنه جملته، انتبه، انتبه، قوله وجملة على تقدير ومنه، أي ومن العلم جملة، وما بمزج الركبة وذو الإضافة، هذا التقسيم الثاني. قال: وجملة، هذا نوع علم جملة، يعني علم مركب تركيب إسنادي، يعني وما بمزج الركبة، والمركب المزج، تمام. ثم أشار إلى إعراب المزجي فقال: ذا إن بغير ويه تم أعرب، يعني إن تم يعني ختم، تمام، اكتمل، إن اكتمل بغير ويه أعرب، كالممنوع من صرف، وبالمفهوم إن اكتمل بويه بني، أليس كذلك؟ إن اكتمل بغير ويه أعرب، وإن اكتمل بويه بني. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال: ذا، أي المركب المزجي، إن بغير ويه تم أعرب، يعني يعرب إن تم، إن تم لفظه بغير كلمة ماذا؟ ويفهم أنه إن تم بها بويه فهو مبني لا معرب. واضح هذا الكلام؟ ثم قال في النوع الثالث: وشاع في الأعلام ذو الإضافة، النوع الثالث من المركب الإضافي، وهو الأكثر، وهو الأكثر والأشيع. قال: وشاع في الأعلام ذو الإضافة، كعبد شمس وأبي، وأبي قحافة. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ مفهوم هذا أيها الناس؟ تمام. وذكر يعني مثالين للإضافة: عبد شمس، أبو قحافة، يعني فيهما إشارة إلى شيء. أولا عبد شمس بالنسبة للمضاف في عبد في بالنسبة للمضاف في المثال الأول عبد وفي المثال الثاني أبي. ففي المثال الأول المضاف معرب بالحركات وفي المثال الثاني معرب بالحروف، تمام؟ بالنسبة للمضاف إليه في المثال الأول مصروف وفي المثال الثاني ممنوع من الصرف، فهو يلبي على هذه الأشياء. المركب الإضافي قد يكون معربا بحروف أو معربا ب المضاف قد يكون معربا بحرف بحركة أو بحرف، والمضاف إليه قد يكون مصروفا وقد يكون ممنوعا من الصرف. كل هذا يعني مفهوم من هذا التمثيل. قال ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيره كسعادة وأدد، والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية. والنقل إما من صفة كحارث، حارث وليس حارس، يوجد حارس وحارث، حارث بالثاء من الفعل حرث، حرث الأرض إذا شقها استعدادا للزراعة، أنتم معي؟ فكان العرب يسمون الولد حارث، وكما قلنا كانوا يسمون أولادهم بالصفات استبشارا تفاؤلا أنه سيعيش ويحرث ويعمل ويجتهد، أنتم معي إخواني؟ وأما حارس بالسين فهو من الحراسة يعني. تمام؟ وفيه معنى جميل أيضا، خلاص؟ فيه الحفظ والأمان يعني. قال والنقل إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من اسم جنس كأسد، وهذه تكون معربة أو من جملة. الجملة العلم الجملة هو أيضا منقول، أنتم معي؟ العلم الجملة أيضا منقول، أو من جملة كقام زيد وزيد قائم. وحكمها أي الجملة أنها تحكى، العلم إذا كان جملة يحكى، فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم ومررت بزيد ليس بزيد، كما قلنا تحكى. الجملة أصلها زيد قائم ليس زيد قائم ومررت بزيد قائم، وهذه من الأعلام المركبة. ومنها أيضا يعني ومن الأعلام المركبة ما ركب تركيب مزج كبعلبك ومعد كرب وسيبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه أعرب، ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى، وهو كما ذكره. فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، فتعربه الإعراب ما لا ينصرف، أنتم ما يخوانهم لا. قال ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح. المركب المزجي الذي يعرب كالممنوع من الصرف يجوز أيضا فيه البناء على الفتح. تقول هذه حضر موتى ورأيت حضر موتى وسافرت إلى حضر موتى. المركب المزجي الذي يجوز فيه الذي يعرب كالممنوع من الصرف يجوز فيه وجه آخر، وهو أن يبنى على الفتح في كل أحواله. ما معنى في كل أحواله؟ في الرفع والنصب والجر. قال ها المشهور الإعراب كالممنوع من الصرف، لذلك قال بعد ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح. فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، هذا وجه. هناك وجه آخر في المركب المزجي الممنوع، يجوز أن تعربه كالمضاف والمضاف إليه، يجوز أن تجعله كالتركيب الإضافي. تقول هذه حضر موت، حضر موت وزرت حضر موت وسافرت إلى حضر موت، تعرب إعراب المضاف والمضاف، كل هذا جائز. قال ويجوز أيضا أن يعرب إعراب المتضايفين. المتضايفين يعني اللذين أضيف أحدهما إلى الآخر. فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. وتقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، فتبنيه على الكسر، هذا الغالب. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف، ممكن الذي ينتهي بويه يعرب لا يبنى ويعرب إعراب الممنوع. فتقول نحو جاءني سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها. ومنها أي من الأعلام المركبة ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب، فتقول جاءني عبد شمس ورأيت وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة. ونكمل بعد الصلاة.